إليك يا رحمن يا خالق الإنسان ومنشئ الأكوان يا حي يا منان. إليك يا رحمن يا خالق والدنيا ألهتنا فعمت الأحزان. الذنب حاصرنا فأضعف الإيمان والدنيا ألهتنا فعمت الأحزان فعمت أيدينا نرجوك يا حنان حقق أمانينا بالصفح والغفران. رفعنا أيدينا نرجوك يا حنان حقق أمانينا يا حي يا منان. إليك يا